فذكر إيمانها بالله عز وجل واليوم الآخر، لأن المرأة التي تراقب الله عز وجل تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي، فهي تمتثل أوامر الله وتنتهي عن نواهي الله، وأيضا تخشى الحساب والوقوف بين يدي الله عز وجل، وتؤمن باليوم الآخر الذي هي يوم الجزاء والحساب، يوم يجازى الناس على أعمالهم خيرا فخير وإن شرا فشر. فذكر الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله، لأن اليوم الآخر هو يوم الجزاء، يوم الحساب والجزاء على الأعمال. الإنسان الذي يعرف أنه قادم على أعماله، وأنه يثاب على حسنها ويعاقب على سيئها، يدفعه ذلك إلى أن يبتعد عن الوقوع في الأمور المحرمة، لأن لا يعذب على هذا العمل المحرم الذي عمله. قالت زينب: وسمعت أم سلمة رضي الله عنها تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول لا. ثم ذكر حديث أم سلمة أم المؤمنين، وزينب تروي عن أمها أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءته امرأة قالت إن بنتها توفي زوجها وأنها اشتكت عينها ونريد أن نكحلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لأن الكحل هو من الزينة، والمرأة المحجة تجتنب الزينة، تجتنب الطيب وتجتنب الزينة. هذا يدلنا على أن الإحداث مطلوب فيه الابتعاد عن الزينة، وهذه المرأة التي تستفتي من أجل بنتها قد أرشدها رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أن لا تقرب الكحل وأن لا تفتحل، لأن الكحل فيه زينة، وهي مطلوب منها أن تبتعد عن الزينة. وإذن الحديثان السابقان، حديث أم حبيبة وزينب بنت جحش رضي الله عنهما، فيه أنهما استعملا الطيب ولم يكن بهما حاجة إلى استعماله من أجل عدم الوقوع في مخالفة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على غير زوج، أن تحد أكثر من ذات أيام إلا على زوج 14. وفي ذلك بيان المرأة تبتعد عن الطيب المحدة. ولما كانت أمهات المؤمنين الذي توفي قريب لهن، والأولى أبوها وهو أبو سفيان، والثانية أخوها التي هي زينب بنت جحش، فأخذت كل واحد منهم طيبا وتطيبت لئلا تقع في ما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم من الزيادة على ثلاثة أيام وحدة على غير زوج. قد قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج 14. المرأة وأم المؤمنين أم سلمة تروي عن تلك أن تلك المرأة التي جاءت تشتكي أو تذكر أن ابنتها اشتكت عينها وأنهم يريدون أن يكحلوها، قال عليه الصلاة والسلام: لا، مرتين، يكرر ذلك. دل هذا على أن المرأة المحجة تجتنب الزينة من الكحل واللباس الطيب جميل وكذلك الطيب. قالت: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي 14. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنما هي 14، يعني مدة الإحداد، مدة العدة، وهي 14، فهي قليلة بالنسبة لما كان معروفا في الجاهلية، أن الواحدة كانت تحد سنة كاملة وتبقى في بيت موحش

فاستأذنوه بالكحل فقال لا تكتحل. قد كانت إحداثن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها، فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر. وسمعت زينب ابنة أم سلمة تحدث عن أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة. ثم أتى البخاري رحمه الله بهذه الترجمة وهي باب الكحل الحادة، وأورد فيه حديث زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة، هو الحديث الذي مضى في الباب الذي قبله، وفي قصة المرأة التي استفتت رسول الله عليه السلام في حق ابنتها التي اشتكت عينها وأرادوا أن يدخلوها، وقال عليه الصلاة والسلام لا تكتحل، ثم ذكر أنها أربعة أشهر وعشر، وأنها كانت في الجاهلية الواحد يجلس في مكانه في أسوأ بيت في أسوأ لباس، وتبتعد عن الزينة والطيب، تجلس حولا كاملا ثم تخرج وترمي بالبعرة إذا مر كلب، يعني عندما يمر كلب ترمي بالبعرة. هذا يبين أيضا أن رمي البعرة عندما يمر كلب عند خروجها من حبسها بعد مضي سنة كاملة، إذا مر بها كلب رمت بالبعرة أن في ذلك إيذان وإشعار بتخلصها من ذاك المكر والتربص على هذه الحالة السيئة، وهي سنة كاملة على هذا الوضع الذي هو في أسوأ بيت وفي أسوأ لباس. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال: قالت أم عطية رضي الله عنها: نهينا أن نحج أكثر من ثلاث إلا بزوج. هذا الحديث عن أم عطية فيه مثل ما تقدم في حديث زينب بنت أم سلمة من امتناع لامتناع على الإحداث أكثر من ثلاث أيام إلا على زوج. قالت أم عطية: نهينا أن نحج أكثر من ثلاث أيام إلا على زوج، إنه يكون أربعة أشهر وعشر أو مدة وضع الحمل إذا كانت حاملة. قال باب القسط للحادة عند الطهر. وقال حدثني عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصر. وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كث أظفار. وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال أبو عبد الله: القسط والقسط مثل الكافور والقافور، نبذة أي قطعة. ثم ذكر أبو خالد رحمه الله باب القسط للحادة عند الطهر، بمعناه أن الحادة والحدة إذا جاءها الحيض وطهرت من حيضها واغتسلت عند الطهارة من الحيض فإنها تستعمل هذا النوع من الطين الذي هو يسمى القسط، وإنها تستعمل ذلك في هذه الحال التي هي فراغها التي هي اغتسالها من طهرها من حيضها، فإنه يباح لها ذلك. المفروض أن المرأة ممتنعة من الطيب ومن الكحل ومن الزينة، وأنه يباح لها عندما تتطهر من حيضها أن تستعمل يعني هذا الذي أشير إليه في الحديث. قال: باب تلبس الحادة ثياب العصر. وقال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها لا تفتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصر. وقال الأنصاري حدثنا هشام قال حدثتنا حفصة قال حدثتني أم عطية قالت نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرها إذا طهرت مدة من قسط وأزهار. قال أبو عبد الله القسط والقسط مثل الكافور والقافور. قال باب تلبس الحادة ثياب العصر. باب تلبس الحادة ثياب العصر. لما ذكر البخاري رحمه الله ما يتعلق بالكحل وأنها تبتعد عنه وتجتنبه ذكر اللباس الذي تلبسه واللباس الذي لا تلبسه. ذكر أنها لا تلبس المصبوغ وإنما تلبس ثوب العصر وهي ثياب ليست من ثياب الزينة والجمال. أبيح لها أن تلبس مثل هذا النوع من اللباس لكنها تبتعد عن ثياب الزينة. ومن ذلك ما أشار إليه هنا في الحديث وهو المصبوغ. الثياب المصبوغة التي هي ثياب الزينة تجتنبها وتبتعد عنها. وهذا النوع من الثياب الذي هو ثوب العصب تلبسه لأنه ليس من ثياب الزينة. في هذا دليل على أن أنها لا تتزين في جسدها ولا في لباسها. أتزين في جسدها الذي هو من الكحل لأن الكحل زينة في الجسد واللباس المصبوغ زينة في اللباس فهي تبتعد عن الزينة في جسدها وكذلك في لباسها. ولا تستطيب إلا أدنى طهرها. عند طول يستعمل قال باب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى قوله بما تعملون خبير. وقال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبا فأنزل الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناها عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. قال جعل الله لها تمام السنة 27 ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت وهو قول الله تعالى غير إخراج فإن خرجنا فلا جناها عليكم. فالعدة كما هي واجب عليها زعم ذلك عن مجاهد. وقال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وهو قول الله تعالى غير إخراج. وقال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقول الله فلا جناها عليكم فيما فعلن في أنفسهن. قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها. أبو قول الله عز وجل ولمن توقفون ويهون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 آية. أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة لبيان مدة العدة التي تعتدها وتوفى عنها زوجها والتي تحد بها أيضا تحد فيها أن تمتنع عن الزينة. وأورد البخاري رحمه الله هذا الأثر عن مجاهد عن ابن عباس وأن المرأة كانت تعدد 14 ثم جاءت هذه الآية التي هي وصية والذين يتوفون الأخوة يذرون أزواجهم وصية لأزواجهم متاعا الحول غير إخراج. قال فكانت هذه المدة التي هي زائدة على 14 يعني من باب الوصية تبقى فيها، وإن أرادت أن تخرج بنفسها فلا بأس بذلك. هذا هو الذي قاله مجاهد. وهن 14 فهذه هي المدة التي تحدها والتي تنفذها المرأة، وهذا إذا كانت غير حامل. أما إن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل كما سبق في قصة سبيعة الأسلمية التي وضعت بعد ليال من وفاة زوجها، فجاءت تستأذن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الزواج فأذن لها أن تنكح. دل هذا على أن العدة إنما هي وضع الحمل للحامل، طالت المدة أو قصرت قد تكون مدة وجيزة وقد تكون طويلة، وإذا لم تكن حاملة تكون 14 أقول إن هذا مستحب اللي هو الزيادة مستحب وتكون وصية ليس بلازمة ولا أن تخرج. قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن عبد الله بن أبي بصر بن عمرو بن حزم قال حدثني حميد بن نافع عن زينب بن أم سلمة عن أم حبيبة بن أبي سفيان أنها قالت لما جاء نعي أبيها دعت بطيب فمسحت ذراعيها وقالت ما لي بالطيب من حاجة لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تؤمن بالله واليوم الآخر تحج على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر. ثم أرد البخاري رحمه الله حديث زينب بنت أم سلمة عن أمها وعن زينب الجحش وعن أم حبيبة، وأورد حديث أم حبيبة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحج فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر، وهو مطابق لما ترجم له من الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر. فالحديث مطابق لما جاء في الآية. قال باب مهر البغي والنكاح الفاسد. وقال الحسن إذا تزوج محرمة وهو لا يشعر فرق بينهما ولها ما أخذت وليس لها غيره، ثم قال بعد لها صداقها. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي. باب مهر البغي والنكاح الفاسد. باب مهر البغي والنكاح الفاسد يعني والمهر والنكاح الفاسد. قال وقال الحسن إذا تزوج محرمة وهو لا يشعر فرق بينهما ولها ما أخذت وليس لها غيره، ثم قال بعد لها صداقها. قال الحسن إذا تزوج محرمة يعني محرمة عليه يعني قريبة له يعني بينه وبينها يعني محرمية بحيث يكون محرما لها، فتزوج يعني جاهلا بأن تكون أخت من الرضاع مثلا، تبين أنها أخت من الرضاع، تزوج امرأة على أنها أجنبية ثم تبين بأنها أخت من الرضاع فإنه يفرق بينهما، لأن هذا قال نكاح فاسد وهو نكاح شبهة فيفرق بينهما. ولها ما أخذت يعني الشيء الذي وصل إليها من المهر فإنه يكون لها، ثم قال بعد لها صداقها يعني صداقها كله الذي أخذته والذي لم تأخذه، الذي أخذته وقبضته والذي لم تقبضه، بمعنى أن المهر يكون لها في بسبب العقد الذي حصل وهو فاسد وقد استمتع بها بهذا النكاح الذي نكاح شبهة فلها المهر الذي فرض لها. ثم ذكر حديث ابي مسعود في النهي عن نهار الرسول صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي، والمقصود من هنا مهر البغي. مهر البغي معناه ما تعطاه المرأة في مقابل الزنا وهو حرام، هو حرام. وكذلك حلوان الكاهن وهو ما يعطى له من أجل كهانته، فيما يعطى من المال في مقابل الكهانة هو حرام. وأورده البخاري رحمه الله هنا من أجل ذكر مهر البغي، لأنه قال مهر البغي والنكاح الفاسد، يعني والمهر في النكاح الفاسد، المهر في النكاح الفاسد. وهذا الحديث به ذكر مهر البغي وهو في الترجمة، طبعا هو محرم لأن الزنا حرام وما أخذ في مقابله حرام. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكلة، ونهى عن ثمن الكلب وكتب البغي ولعن المصورين. ثم ذكر حديث أبي جحيفة وهو بن عبد الله السواري، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى لعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكلة ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي، وهذا هو محل الشاهد، وكسب البغي الذي تأخذه أجرة على بغائها يعني على زنائها الذي هو مهر البغي، كسبها بسبب الزنا هو حرام. رسول لعن الواشمة والمستوشمة، هي التي تفعل الوشم في نفسها أو تطلب من غيرها أن يفعله بها، ولعن آكل الربا وموكله يعني الذي يأخذه والذي يقبله والذي يدفعه، كل منهما ملعونون. وكذلك نهى عن كسب البغي ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي. نهى عن ثمن الكلب يعني قيمة الكلب، يعني كونه يباع إنه حرام، لا يجوز بيع الكلب ولا أخذ ثمنه. وكسب البغي يعني ما تأخذه مقابل بغائها وزناؤها، كل ذلك حرام. ولعن المصورين الذين يصورون ذوات الأرواح من الإنسان والحيوان، أما تصوير الأشجار والجبال والبحار والبنيان والعمارات وما إلى ذلك فهذا لا بأس به. كلب الصيد كذا لا يجوز بيعه، يعني الإنسان ينتفع به ثم يتركه إذا استغنى عنه، لا يبيعه، إنما يعطيه لأحد ينتفع به أو يرسله ويتركه، أما كونه يبيعه لا. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شتم الإماء. ثم ذكر حديث أبي هريرة الذي فيه نهى الرسول عن كسب الإماء، يعني عن البغاء، مقصود عن كسب الإماء يعني في البغاء، هذا هو المقصود من الترجمة مهر البغي، وتكسبهن بفروجهن يعني في البغاء وهو الزنا والعياذ بالله، فإن ذلك محرم لا يسوغ ولا يجوز. صاحب قال: باب المهر للمدخول عليها وطيب الدخول او طلقها قبل الدخول والمزيد. وقال: حدثنا عمرو بن زراره قال اخبرنا اسماعيل عن ايوب عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل قذف امراته فقال فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين اخوين من العجلان وقال: الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب؟ فابيا. فقال: الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب؟ فابيا. ففرق بينهما. قال ايوب: فقال لي عمرو بن دينار: في الحديث شيء لا اراك تحدثه. قال الرجل: مالي؟ قال: لا مال لك، ان كنت صادقا فقد دخلت بها، وان كنت كاذبا فهو ابعد منك. قال: المهر. قال: باب المهر للمدخول عليها وكيف الدخول او طلقها قبل الدخول والمسيح. باب المهر للمدخول بها وكيف الدخول إذا طلقها قبل الدخول والمسيس. مفهوم من هذا أن المرأة إذا دخل بها زوجها فإنها تستحق المهر بدخوله عليها وخلوته بها، يستقر المهر في ذمته كان غير مدفوع، وتملكه إذا قبضته وتستحقه بالدخول، وإن كان يعني فإذا طلقها بعد ذلك فإنه لا يطالبها بشيء. وأما إن طلقها قبل أن يدخل بها وقد فرض لها فلها نصفه، لها نصفه، نصف المهر. طلقها قبل أن يدخل بها وقد فرض لها مهرا فيكون لها نصفه كما جاء في القرآن: طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون ويعفو الذي بيده عقد النكاح. فالمرأة المدخول بها تستحق المهر كاملا بدخوله عليها. وكيف الدخول؟ يعني ما المراد بالدخول الذي تستحق به؟ اختلف فيه العلماء، منهم من قال مجرد الخلوة تستحق بها المهر، ومنهم من قال حصول الجماع، حصول الجماع والاستمتاع مع الخلوة. لا يعني لا يكفي مجرد الخلوة، وإنما لابد من الاستمتاع والجماع. يعني هذا قوله كيف الدخول، يعني ما المراد به؟ هل هو مجرد الخلوة أو شيء أكثر من الخلوة وهو الجماع والاستمتاع بعد الخلوة؟ أو طلقها قبل الدخول والمسيس. يعني هذا إن كان فرض لها فلها النصف، وإن لم يفرض لها شيء فليس لها مهر ولكن لها المتعة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فهي يكون لها المتعة، والتي فرض لها مهر يكون لها نصفه. هذا إذا حصل الطلاق قبل الدخول والمسيس. قال سعيد بن جبير: قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته فقال فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم. حديث ابن عمر في قضية القاذف، قاذف زوجته، القاذف لزوجته الذي تلاعن وإياها وفرق بينهما بسبب اللعان، فإن المال الذي وصل إليها وهو الصداق هو لها، لأنه قد دخل بها فاستحقت المهر بالدخول. وهذا هو مطابق للترجمة، مطابق للترجمة كونه يعني استحقت المرأة المهر بالدخول. ففي هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال القاذف الذي فرق بينه وبين زوجته بعد اللعام مالي، فقال لا مال لك، ليس لك شيء، كنت صادقا فيما رميت هذه فقد استحللت فرجها، فهذا الذي دفعته هو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا عليها فهو أبعد أبعد أبعد عليك، لأنك تكون بذلك جمعت لها بين مصيبتين، لكونك قذفتها وأنت كاذب، وكونك أيضا تسحب منها المال فتلصق بها هذا العيب وأنت كاذب، ثم تأخذ المال فتجمع لهذين المصيبتين، فهو بعيد عليك. إن كنت صادقا فأنت لا تحصل عليه لأنك استحللت فرجها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد عليك ولا سبيل لك الوصول إليه. قال: باب المتعة للتي لم يفرض لها، بقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضا، إلى قوله: إن الله بما تعملون بصير، وقوله: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملاعنة متعة حين طلقها زوجها. ثم ذكر البخاري رحمه الله باب المتعة للتي لم يفرض لها، المطلقة التي طلقت ولم يفرض لها شيء، تمتع يعني تعطى مالا أو شيئا من المال بمناسبة طلاقها، لأنه عقد عليها وما فرض لها شيء تحصل نصفه، فهي تعطى شيئا من المال كسرا جبرا لخاطرها ولما حصل من هذا الفراق الذي ما حصلت منه على طائر، لأنه ما فرض لها شيء حتى تحصل نصفه كما جاء في القرآن، يعني شرع لها أو فرض لها متعة، وهي مقدار من المال تعطى إياه كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا تحرموا منات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فالتمتيع هو إعطاؤها شيئا من المال بمناسبة الطلاق. وقد اختلف العلماء في المتعة لمن تكون، فمن العلماء من قال إنها خاصة بالمطلقة التي لم يفرض لها والتي طلقت قبل الدخول، ومنهم من قال إنها كل مطلقة، لأن الله عز وجل يقول: والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. فهذه الآية تدل على أن المطلقات متعنا جميعا، لكن قال بعض العلماء أن هذا على سبيل الاستحباب بالنسبة لغير التي لم يفرض لها، لأن المرأة إذا طلقت قد دخل بها أخذت المهر، والمطلقة التي لم يدخل بها ولكن فرض لها وطلقت قبل الدخول لها النصف، فإذا التي لم يحصل لها شيء أصلا هي التي طلقت ولم يفرض لها ولم يدخل بها، فإنها تستحق، فإنها يعني يجب لها المتعة، يجب لها المتعة. العلماء اختلفوا بمن تجب لها، ولكن الأمر الواضح أن التي لم يفرض لها هي التي تستحق، ويجب أن تعطى متعة لأنه ما حصل لها شيء بسبب هذا الزواج، زواج بدون أي شيء تستفيده، فإذا أن يكون لها متعة كما جاء ذلك في كتاب الله عز وجل، وما عداها فيكون على الاستحباب. ومن العلماء من قال بالوجوب في الجميع، العلماء من قال بالوجوب في الجميع، ثم ذكر أو أشار إلى أن الرجل الذي طلق زوجته بعد اللعان أن ما ذكر متعة، ذلك أن هذا الطلاق ليس ليس لازما، لأن الفرقة حصلت باللعان، فهذا الطلاق ليس له محل، وإنما هو تصرف منه ورغبة منه في التخلص منها، وظن أنه لا يسلم منها إلا إذا طلقها ثلاث. فهو لم يؤمر بأن يعطي متعة، ذلك لأنه حصل انفراق بينهما، وهذا التطليق ليس في محله، لأنه لا يحتاج الأمر إلى التطليق، لأنه باللعان حصل الفراق المؤبد المستمر بينهما. من المفسر، ولكن هذه لكن تلك على الاستحباب، تلك على الاستحباب وباقي حكمها، وليس منسوب ولا مقصورا على، ولكن تلك هي أحق المطلقات في سورة الأحزاب، يعني أحق المطلقات بالمتعة، لأنها ما حصل لها شيء بسبب هذا الزواج، زواج بدون أي شيء، بخلاف ذلك تمشي المهر أو نصفها. هذه مطلقة آية البقرة والمطلقة وزعم الفرق، لكن جاء في الآية الأخرى لا بس ما تقيدها. طيب هذه سورة البقرة والزيادة تقع على السباب، وهذه على الوجوه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمر عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله مالي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحملت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد وأبعد لك منها. ثم يعني مقصود من هذا ذكر يعني ذكر الحديث وأن ما فيه متعة بسبب في هذا الفراق الذي حصل بينهم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النفقات وفضل النفقة على الأهل، وقول الله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وقال الحسن: العفو الفضل. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. وذكر البخاري رحمه الله كتاب النفقات، وذكر كتاب الطلاق من يتبعه من العدد واللعان، ذكر كتاب النفقات وهي النفقة على من تلزم نفقته من الأهل والعيال وغيرهم، وبدأ بفضل النفقة على العيال والأهل، وأورد أحاديث منها حديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه، حديث أبي مسعود رضي الله عنه الذي يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إنك ما أنفقت إذا أنفق المسلم نفقة على أهله يحتسبها كانت له صدقة. أي معنى هذا أن الإنسان إذا أنفق على عياله هذه النفقة الواجبة، ولكنه يحتسبها عند الله ويرجو ثوابها عند الله عز وجل، فهي صدقة، يعني يثاب عليها، صدقة يثاب عليها، لكن هذا بشرط الاحتساب وبشرط النية، لأن الإنسان يعني بنيته يحصل بين الخير والثواب، وإن كان هذا أمرا واجبا عليه، يعني النفقة على الأهل والعيال واجبة، لكنه إذا احتسب الأجر عند الله عز وجل فإنه يؤجر على ذلك، وتكون بمثابة الصدقة التي يؤجر عليها، لأن الصدقة يؤجر عليها لأنها إحسان، صدقه فالإنفاق على العيال مع الاحتساب هي صدقه. واما اذا لم يجد احتساب وما فكر في الثواب وما رجى الثواب من الله عز وجل ان هذا لا يحصل شيء، لان العباد بالنيات كما قال رسول الله عليه الصلاه والسلام انما العباد بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى. الشيء الواجب على الانسان اذا قام به ويرجو الثواب من الله عز وجل فانه يكون صدقه، بمعنى انه يؤجر عليه ويحصل عليه الثواب وان كان واجبا. لهذا جاء في الحديث الذي بين فيه الرسول انواع من الصدقات، كلمه طيبه صدقه، وفي وضع احدكم صدقه. قال يا رسول الله ياتي احدنا شهوته ويكون له اجر؟ قال رايت من وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قال نعم. قال فكذلك اذا وضعها في الحياه كان له اجر. عندما يحتسب الانسان اجر عند الله عز وجل فان الانسان يؤجر على الشيء ان كان لازما له ومطلوبا منه. فذكر البخاري رحمه الله الايه وهي والله عز وجل يرون كما لا ينفقون قل العفو، والعفو هو الفضل، والمقصود من ذلك هو الذي لا يضر بمن يعول ومن تجب عليه نفقته. في هذا دليل على ان الاصل ان الواجب هو القيام بنفقة من يعوله وما تجب نفقته عليه، والتصدق يكون فيما وراء ذلك، لأن الصدقة نافلة والإنفاق على العيال واجب، والواجب مقدم على النفل، الفرض مقدم على النفل، والنفل يؤتى به عندما يؤدى الواجب، عندما يؤدى الواجب ويكون هناك إمكان لشيء زائد على الواجب عند ذلك الإنسان ينفق ويتصدق بالفضل ويحسن فيما زاد على نفقة من يجب عليه نفقته. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. أورد هذا البخاري هذا الحديث البخاري وقول الله عز وجل عليه القدسي الله يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. وأولى من يحصل له نفقة هم الأهل والعيال، فإذا أنفق يثيبه الله عز وجل بأن ينفق عليه، لأن الجزاء من جنس العمل. إذا أنفق أنفق عليه يعني عوض خيرا وأثيب، يعني أثيب وعوض، فيحصل الخلف ويحصل الأجر والثواب مع النية، مع النية الإخلاص، والإخلاص هو الاحتساب، احتساب الأجر عند الله عز وجل. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله الصائم أو القائم الليل الصائم النهار. هذا يدلنا على فضل الإحسان إلى الأرامل والمساكين، وأن الإنفاق عليهم مما فيه الثواب العظيم عند الله عز وجل. فأورده في الإنفاق يعني لبيان فضل القيام على الأرامل والمساكين والإنفاق عليهم والإحسان إليهم،